بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالقياس وشروط القياس، وذكرنا أيضا هل القياس يحتج به أم لا يحتج به وأنواع القياس. والصحيح أن القياس ماذا عندك؟ نعم، يحتج به. طيب، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحظر والإباحة. الحظر أي بمعنى المنع، وأما الإباحة فهي ضده بمعنى الجواز والإباحة وغير ذلك. قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حضره الشرع، ومنهم من قال بالتوقف. ذكر المؤلف في هذه المسألة، وهي مسألة: ما هو الأصل في الأشياء؟ هل أنها على الإباحة أم على الحظر المنع، أم أنه يتوقف فيها حتى نعلم ما هي؟ فهذه المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول قالوا: الأصل في الأشياء أنها على الحظر، أي أنها ممنوعة، لا يجوز لك الإقدام على شيء إلا بدليل. الآن هذه الكائنات المخلوقة أو الأشياء التي في الأرض، قالوا الأصل فيها أنها ممنوعة، لا تتصرف فيها إلا إذا ماذا؟ إلا إذا جاء الدليل الذي يدلك على جواز استعمال هذه الأشياء، على استعمال. ما هو دليلهم؟ دليلهم دليل عقلي، وهو قالوا هذه أرض مملوكة لله، ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيء من ملك الله إلا بإذن. فاستعمالك للحجر، استعمالك للتراب، استعمالك لأي شيء في هذه ممنوع حتى يأتي الدليل على ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني على الإباحة. الله عز وجل يقول: وخلق لكم ما في الأرض جميعا. لكم ما في الأرض، أي أنها باختصاصكم وتتصرفون بها. وأيضا الله عز وجل يقول: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، وكل ذلك. وأيضا استدل بأدلة الأنعام وأدلة الثمار فكلوا منها. فقالوا الأصل فيها أنها على الإباحة إلا ما جاء الدليل على المنع، إلا ما جاء الدليل على المنع. قالوا: فإلا هذه الكائنات مخلوقة ومسخرة للبشر. القول الثالث قالوا: نتوقف فيه، نتوقف في هذه الأشياء حتى ننظر إلى دليل يدلنا على أن هذا حرام أو هذا حلال، وإلا تتوقف، ما تستطيع أن تقول هذا حلال أو هذا حرام. واضح الآن؟ وما هو دليلهم على هذا التوقف؟ قالوا: الورع. نعم، ما يجوز لنا الخوض فيه، ما أستطيع أن أقول لك هذا حلال أو هذا حرام إلا إذا كان هناك دليل يدلنا في المسألة. واضح؟ إذا ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ الراجح من هذه الأقوال هو القول بأن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة. الأصل في الأشياء على أنها على الإباحة. فأنت الآن لو استعملت ترابا أو استعملت خشبا أو استعملت شجرة، إذا قال لك قائل: يا أخي حرام، ماذا الذي سيتبادر؟ ما هو الذي سيوجه لك من السؤال؟ ما دليلك؟ ما دليلك على أن استعمال هذه الشجرة حرام؟ ما دليلك على استعمال يعني هذه الحجرة حرام؟ فسيطالب. لماذا؟ لأن الأصل أنه مباح، لأن الأصل أنها مباح، وهذه الأدلة التي بين أيدينا. وأيضا كما جاء في الحديث: إن أعظم جرما في رجل سأل مسألة فحرم بسبب مسألته، فحرم بسبب مسألته، وإلى الأصل أنها يجوز. فقد يسأل ويؤدي ذلك السؤال إلى التحريم، ويؤدي ذلك السؤال إلى التحريم. إذن خلاصة القول في هذه المسألة هو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما جاء الدليل على المنع، كالأبضاع. لا يجوز لأحد أن ينتهك أفراج الناس، الفروج حرام، ما يجوز لك الانتهاك، انتهاك فرج امرأة، أي امرأة ما يحل لك، لأن الأصل أنه محرم، واضح الآن؟ فلا يجوز لك ذلك. وأيضا الأصل في اللحوم اختلفوا، منهم من يقول على الإباحة ومنهم من يقول على عدم إيش الإباحة اللحوم. فالأصل أن أيضا على الإباحة على الصحيح، إلا ما جاء الدليل على ما ينهى عنه، ما ينهى عن أكله. دع عنك طريقة الذبح، دع عنك طريقة الذبح، لكن إن ذبحت وتوفرت الشروط فما حكمها؟ فهكذا. فالأصل أن الأشياء على الإباحة. ثم قال رحمه الله تعالى: قال والاستصحاب، استصحاب الحال. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل. الآن هنا معنى مسألة وهي الاستصحاب، هل هذه من الأدلة المتفق عليها أم من الأدلة المختلف فيها؟ الجواب أنها من الأدلة المختلف فيها. ما هو، ما معنى الاستصحاب؟ معنى الاستصحاب أنك تبقى على أصل، ما تحيد، تبقى على أصل لا تنتقل إلى شيء آخر، فأنت باقي على الأصل، فأنت باقي على الأصل. فالأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة، صح؟ نعم، أنا باقي على الأصل. إذا نقلتني عن هذا الأصل كأن تقول هذا حرام، أنت ناقل عن الأصل. ما هو الواجب عليك؟ أن تأتيني بالدليل، أن تأتي بالدليل. وإلا ما هو دليلك أنت على الإباحة؟ أقول لك الأصل. هذا معنى الاستصحاب، أي أنها تستصحب معك دائما، تستصحب معك دائما. وهو على أنواع: الاستصحاب الذي هو الأصلي الذي يسمى بالبراءة الأصلية، الاستصحاب الأصلي أي البراءة الأصلية، أي أنا ما أستطيع أن أفعل شيء إلا بدليل، إلا بدليل. فيقال لك اعمل، تقول له ما الدليل أن أعمل؟ واضح الآن؟ مثال: أنت الآن تصلي، ما الدليل على الضم؟ ما الدليل على رفع الأيدي؟ وإلا الأصل أنك تبقى على ما أنت عليه، واضح؟ كذلك مسائل كثيرة تدخل في هذا الباب، هو بقاؤك على الأصل، بقاؤك على الأصل، واضح؟ وأيضا منهم من يذكر مسألة الطهارة أنك باقي على الأصل. وهذا هو الآن، هذه السجادة طاهرة أم نجسة؟ الأصل أنها طاهرة، إلا إذا ماذا وجدنا شيئا محسوسا يدلنا على نجاستها. الأصل في هذا الميكروفون طاهر، إلا إذا وجدنا شيئا محسوسا يدل على نجاسته. إذا بقيت على الأصل، نعم. فإذا مسكت هذه السجاد أو مسكت هذا فقال قائل هذا نجس، أقول له ما الدليل؟ ماذا سيقول لي؟ ما دليلك؟ أنا أصلي دليل، أصلي بقائي على هذا أنا دليل، أنت الذي نقلت عن الأصل، وهو أنت الذي تطالب بالدليل، واضح الآن؟ فلا ينبغي له أن يقول لك ما دليلك على أنها ليست طاهرة. إذا قلت له الأرض طاهرة قال ما دليلك على أنها طاهرة؟ لا، بل أنت قل أنها نجسة، وإلا لأن الأصل فيها أنها طاهرة، واضح؟ فهذا معنى الاستصحاب الأصلي، الاستصحاب الأصلي الذي يذكره أهل العلم. وتعريف الاستصحاب لغة: طلب الصحبة كالاستسقاء. وأما في الاصطلاح هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. نعم، الأرض طاهرة طاهرة، إلا إذا جاء الدليل على نجاستها. هذا السجاد طاهر طاهر، إلا ما جاء الدليل على ماذا؟ نجاسته، إلا ما جاء الدليل على نجاسته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، وهذا الذي يسمى بماذا؟ استصحاب العدم الأصلي، العدم الأصلي، وهي التي تسمى بالبراءة الأصلية. نعم. الثاني استصحاب دليل شرعي، يعني يكون معي دليل ماذا؟ شرعي. مثال: توضأت، تيقنت أنني توضأت لكن شككت في الوضوء، معي دليل شرعي أنك لا تبطل هذه الطهارة إلا بيقين. فإذا شككت في الطهارة، فإذا شككت في الطهارة أني توضأت أو لم أتوضأ، ابقى على الأصل أنك لست متوضئ. لكن إن كنت متوضئا فشككت بالحدث، فما هو الأصل؟ أنا أبقى فيه أنك ماذا؟ متوضئ، ولا تلتفت إلى الشك، ولا تلتفت إلى الشك. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وهذا أيضا يسمى من الاستصحاب، استصحاب الحال، وهو البراءة الأصلية، البراءة أيضا. هذه معك دليل، أنا يا أخي طاهر، نعم، لكن أنا أشك في الحدث، يقال لك ابقى على طهارتك. طيب طهارتي من أين أتت؟ إلا بدليل. هذا النوع الثاني، يعني أن يكون مثلا الأول عدم الدليل، الثاني قد يكون هناك دليل على وجه الدوام، وجه الثبوت، واضح الآن. أما الثالث فهو احتمال، الدليل المحتمل، الدليل المحتمل، يعني احتمال يكون كذا واحتمال يكون ماذا، يكون كذا. هذه اختلفوا فيها، هل الدليل المحتمل الذي قد يعارضه دليل آخر يقال أنه بقى على الاستصحاب، خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يبقى على الأصل، ولكن ينظر إلى قوة الأدلة، ينظر إلى قوة الأدلة. واضح الآن؟ الدليل على ذلك بعضهم يقول مثال المرأة الزانية من الزنا وتحبل من الزنا، لا يجوز للزاني أن يتزوجها، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وبعضهم يقول يجوز، والدليل محتمل، أولاة الأحمال أجلهن، يمكن المتوفى الذي طلقها زوجها، أما الزاني الذي زنى بهذه المرأة وتزوجها فلا بأس إذا نكحها أن يكون ماءه هو ماء الذي وطئ بهذه المرأة وأنجبت هذا الطفل، فهو محتمل. المحتمل الصحيح من أقوال أهل العلم ينظر إلى الأقوى، ينظر إلى الأقوى، ولا يقال أنه يستصحب على الحال، أي يكون قاعدة مضطردة. أيضا المسألة الرابعة وهي مسألة الاستصحاب بالإجماع، أي أن المسألة مجمع عليها، أن الأصل في المسألة أنها مجمع عليها، ما هناك دليل ينقلنا على هذا الإجماع، ما هناك دليل ينقلنا على هذا الإجماع. هذه أيضا من المسائل المختلف فيها، هل الإجماع يعتبر استصحابا أم لا يعتبر استصحابا؟ الصحيح أن الإجماع يعتبر استصحابا، وإلا المسألة خلافية، وإلا المسألة ماذا؟ خلافية. واضح مسألة الاستصحاب. إذن الخلاصة أنه إما أن يكون استصحاب أصل، براءة الأصلية، أي أنه ماذا؟ أي أنه لا دليل ما يمنع على ذلك، الأصل أنه ليس هناك دليل. الثاني أن يكون هناك دليل لكن على وجه ماذا؟ الثبوت واللزوم. الثالث أن يكون الدليل محتمل لهذا أو هذا، والصحيح أنه ينظر إلى أقواهم. الرابع استصحاب الأصل في مسألة الإجماع، في مسألة ماذا؟ الإجماع، أي أن هذه مسألة مجمع عليها، هل يستثنى منها شيء أم لا يستثنى منها شيء؟ واضح الآن؟ وإلا الأصل أنها ماذا؟ مجمع عليها، هل يستثنى؟ نعم، الإجماع أصل، إلا إذا استثنيت بدليل، إلا إذا استثنيت بدليل. أجمع العلماء على أن الميت حرام، هذا هو الأصل. نعم، بقيت أنا على الأصل، بقيت على الأصل، هل أنا ألام؟ لا، لا ألام. فقال قائل السمك حلال، أقول له ميتة، ما وجدت دليلا، فهل أنا ينكر علي أن بقيت على الأصل هذا، أنني معي الإجماع على أن الميت حرام؟ لا، ما ينكر عليه، لكن إن جاء الدليل نقض هذا الإجماع، يعني أو استثنى هذا الإجماع، فهنا لا بأس. واضح الآن؟ وإلا الأصل أنني باقي على هذا الأصل، ولا ينكر علي، ولا ينكر علي. والعلماء أيضا يذكرون في باب الاستنباط، وعفوا في باب الاستصحاب، أنهم يقولون الأصل بقاء ما كان عليه، ما كان، ما لم يثبت تغيره. الأصل أن الأشياء على الإباحة، الأصل في الأشياء الضارة أنها للتحريم، الأصل في اليقين أنه لا يزول إلا لا يزول بالشك، الأصل بأن براءة الذمة من التكاليف ومن الحقوق، هذا الأصل، أن الإنسان بريء من الذمة والحقوق. نعم، الأصل هذا هو، يعني إنسان يطالب بدين، يقال له ما دليلك على أنك تطالب بالدين؟ هل الأصل أنه مطالب بالدين؟ لا، ليس مطالب بالدين، فإن طالبته بالدين يجب عليك أن تأتي ببينة، لأنك باقي على الأصل. الأصل في الذبائح التحريم على من يقول، والصحيح أن الأصل في الذبائح أنها على الحل، أنها على الحل، إلا ما جاء الدليل على المنع، إلا ما جاء الدليل على المنع، لكن هم يقولون في مسألة الأصل. الأصل في العقود والشروط أنها على الصحة، إلا ما أبطله الشارع، وهكذا كثير، وهكذا كثير، أنت ترى وتشاهد في كتب الفقه أنهم يقولون الأصل في كذا، الأصل في كذا. ما معنى الأصل في كذا؟ معناه ماذا؟ معناه الأصل في كذا أي أنك باق على دليل لا يمنعك من ذلك. واضح؟ قال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال. الأدلة يقدم الجلي أي الواضح، إذا تعارضت الأدلة وما عندك أدلة تنظر إلى ما هو أوضح، أو رأيت أدلة تنظر إلى أقواها، فهذا هو الترتيب. والأدلة جمع دليل، والمراد به ما ثبت به الحكم الشرعي من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس الصحيح. قال ومنها الخفي. الخفي هذا استنباط، يحتاج إلى استنباط ويحتاج إلى من يكون عالما في هذه المسائل. قال والموجب للعلم على الموجب للظن، هذا كلام باطل، فكل الأدلة تدل على العلم وليس على الظن. قال والنطق على القياس، النطق من كتاب الله من سنة النبي دون القياس. أول ننظر، وكما يقولون أن نص في محل إيش النزاع، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإذا كان معنا دليل من الكتاب والسنة ما نحتاج إلى قياس، ما نحتاج إلى قياس. قال والقياس الجلي على الخفي، نعم القياس الجلي الذي بانت علته، وأما الخفي فهذه الأنواع قياس الشبه وغيرها فهذا لا يلتفت إليه، يقدم الجلي، يقدم أقوى الأدلة في مسألة الترتيب، يقدم ماذا؟ أقوى الأدلة. قال فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، يعني يغير هذا الأصل، وإلا ماذا بقينا؟ قال وإلا فيستصحب الحال، يعني تبقى على البراءة الأصلية إلا ما جاء الدليل الذي ينقلك عن هذا الأصل. واضح مسألة ترتيب؟ نكتفي إلى هنا، وغدا إن شاء الله نكمل ما تبقى معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.